nickname ya. Sebuah nickname saja. Kala lima dan kau alim. Lalu suruh kami yang dimaksud yang mana lalu. Kala ya habibi yang Allah ta'ala. مش بادي ما أغلقه إنما غلقت يعني أذكرت حقه كذب كمان الإسلام قبل الأبواب. طبعا سيأتينا على كلام درس آخر. قال معاذ الله هذا الفن كن في خلوة امرأة ذات منصب وجمال كل شيء مهيئ لك. الآن السؤال الذي يطرح نفسه كل إنسان يقع في خاطره ولقد همت به وهم بها. والله في واحد عندنا في رسالة أردن قال يا أخي هو يوسف هم بها يعني أنا إذا حضر مني أنا ما علي مشكلة هو يوسف هم بها. إيش معنى هم بها يا إخوان؟ ولقد همت به وهم بها لولا. في اللغة العربية عندنا لو وعندنا لولا. لو في اللغة العربية ولولا. لو في اللغة العربية أداة امتناع لامتناع. لو زرتني لأكرمتك. أنت ما زرتني وأنا لا أكرمك. طيب أي امتنع الإكرام من امتناع الزيارة. لو أداة امتناع لامتناع. ولولا أداة امتناع لوجود. أداة امتناع لوجود. ما مات ولدي لولا أني أخذت للمستشفى. ما أقول ما مات. ما مات. ليش؟ لم يكن لوجود أخي له المستشفى. لا أقول يا إلهي. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هل هم بها؟ لا ما هم بها. لأن وجود الوجود برهان ربه. مفهوم يا إخوان. ولقد همت به؟ نعم صحيح. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لولا أرى لولا وجود البرهان. إذا ما وقع الهم في المسلم عز وجل أبدا. طب لماذا ربنا عز وجل جعل هذه الآية هنا؟ ربنا يريد أن يقول لنا يوسف عليه السلام ليس مثل يحيى. يحيى عليه السلام الله سبحانه وتعالى أخذ له شهوة الإنسان، ما عنده شهوة الإنسان. حفورة. حفورة، أين الحفورة؟ يعني المرء أو الحجر عنده واحد. لكن سيدنا يوسف عليه السلام هو فعلا مبتلى وصبر. لأنه عنده شهوة الإنسان. فضحى لأجل الله سبحانه وتعالى ليكون قدوة لغيره. يعني ما شاء الله في واحد يقول له يوسف نبي يا اخي ما تستطيع ان تقول لا لا هو نبي مثلنا تماما ياكل ويشرب عنده شهوه وهو مثل لنا وانا رفع عنه يقول لولا ان راى برهان ربه لهم بها لكنه ما هم بها لانه في عنده كل طاقه من الشر. الان ما هو برهان ربه تقرا في التفاسير راى اباه عاقا على يده فبالله عليك والله الواحد خلق لو رجع ما شيء سيء وشوف أبو عطاء يده وصل غير موقف لو أنه فاتت من البطل صحيح لا أنا وأنت لازم أحضر نعم شيء وشوف أبو عطاء وشوف أبو عطاء أخ الله عليك والله والله غير كل شيء مستطير صحيح لا يا أخوة إذا لا ما نقول على ربي ما هو على ربي النبوة والتقوى التي في قلبه من عارفه أن يتجاوز حدود الله فما دائما أعلمها يا إخوة إنه إذا حصل معنا هذا الموقف أنت واحدة تكفي شيء تكفي ما شاء الله طلعت معك واحدة سكرانة مش عارفة شو تشي تطلع وش تاكل الوقت مسكينة مخها في وادي ويجوا مأجر طالب من البوغان اللي أنا بقول مأجر طالب الأخير على مديرة واقف ماشي معها زي واحدة وهي أصلا سكرانة وهي جميلة ومنتجة وأنت ساعتين سايق لحالك وتقول لك تقول لها تقول لها وين رايحة؟ تقول لها وين بدك؟ ها هنا تتذكر يوسف عليه الصلاة سبحان ربي تقوى في كل انسان هذا درس اول يا اخي. الدرس الثاني شوف سبحان الله هذا الرجل العظيم النبي الكريم صلى الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. المشكله مش بس مره عزيز لما علمتهم كلهم منهم اياه الله يعطيك تليفوننا الله يعطيك ايميل تبعها طبعا احنا كان من هو الموضوع ما في الا بينهم. ليش احب الي مما يدعونني كل ما يدعونه وش هي وحدها لو جد عليك اول شيء كانت الفيال لكن فلما سمعت مكرهن اعطت اليهن وعلمتهن متكئ وقالت كل واحد منهم سكينه وتخرج عليهن فلما رايناه اكبرنه وخضعن ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. كل واحد منهم صار في الهيئة. فابنهما قال مما يدعونني كلهم بيدعونهم سبحان الله مش واحد كان في واحد صار كلهم. طب من اختار هو؟ اختار سجن هذا هنا. السجن بعدين مع السكرانين، مع الحرامية اللصوص، مع المجرمين يجلس. وفي الكفة الثانية زوجة الوزير الفلاني ومدير الوزارة وكيل الوزارة الفلاني، وزير الاقتصاد، وزير الخارجية، رئيس الوزراء، المال، كل السجن هي والباب مفتوح له. فضحى بذلك كله لله، الله أكبر. هذا درس سياسي. طب دخل السجن الآن سبحان الله، رؤيا يا إخوان، شوف رؤيا إني رأيت 11 كوكبا. بعدين يخرج من السجن الرؤيا كمان يدعو عليه أنه ميت بقميص ويشفى أبوه بقميص. شوف كيف الأحداث. الملك يرى رؤيا يخرج كمان من السجن. سبحان الله، الأمور كلها متصلة. وهذه هي الوحدة القرآنية، الوحدة القرآنية. سبحان الله، بالمناسبة موضوع الدكتوراه عندي كتبت في سورة الأعراف دراسة موضوعية وتحذيرية، وكان موضوع العقيدة في التاريخ. أشوف الوحدة الموضوعية في أول يوم من أول آية محتركة سبحان الله، لأن أحب رب الواحد. الأخير يقول هذا تأويل رؤياي من قول قد جعل ربي حقا. لما سجدوا له اني رايت احد على كفر من الشمس والقمر وخروا له سجدا في اخر الصلاه سبحان الله. وحده موضوعيه جديده. لا دخل السجن، ما وظيفه الانسان في اي مكان؟ الان احنا هنا في من السوداء، الله يعينكم على بلدها، الله يعينكم على شديد. والمشكله سبحان الله الاخوه الصوماليين جاؤوا من الحرب، ما نروح على الدولية، نروح على الدولية، حول البلد، نروح على الكسر، حول البلد، نروح على الأقل، نتروح من الحرب من المد الشديد، شو مشكلتكم؟ والله من أخباركم مكان منازل يعني لبلدكم. الله يهديهم الإسلام، قولوا آمين. نسأل الله أن يهدي الشعب الحديث في الإسلام يا أخوان. شعب مسكين، نسأل الله أن يفتح بصيرنا ويهدينا ويجعلنا الموحدين، قولوا آمين. يا إخوان الكرام، دخل السجن، إيش أسوأ من السجن؟ سجن أسوأ مكان، ولكن هذا السجن جعله دعوة لله. فجاءوا أسأل الأبناء، أما أحدهم إني أراني أعزل خطرا، فاستر إني أراني أحمل بمراتي خبزا سأقول بلد. إيش الجواب؟ الجواب أنت تسقي لرب الخمر وأنت تصبغ منه مع السلامة. لا لا لا، شو سيدي بعد قال لا يأتيكما طعام، شوف المقدمة، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملتكم من دينهم إلى دينهم إلى دينهم إلى دينهم إلى دينهم واتبعت ملة الآباء. شوف دعوة دعوة دعوة دعوة دعوة. بعدين يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله. دعوة يا دعوة دعوة بعد ما أعطاهم دعوة كاملة. أما أحدكما فيأتي ربه خطأ، وأما الآخر فيصطف لأبد المغازي. يقول يا أمر الله، شوف بعدين بعد ما أعطاكم الدعوة والتوحيد وأنا آبائي الأنبياء وهذا دين الحق، لا تتبعوا غير الله، توحيد الله دعوة كاملة. وقال الذي ظن أنه ناج منهما، شوف حتى ولو كانت رؤيا بتأويل النبي لا تكون فيها يعني متأكد جدا. وهذا هو الحكمة، ظن أنه ناجم منهم، ظن، ها؟ ظن. ولهذا سبحان المرأة الحكيمة لما جاء في اليوم المالي الملكة قيل أهكذا عرشك وتكتمه؟ قالت كأنه هو، يعني مش كأنه هو، يعني لا هو الله هو، أقسم بالله هو، يعني مش مشكلة كذا، خلي مجال الخطر، كأنه هو. وقال الذي ظن أنه ناجي منهما واذكرني عن ربك. يقول بعض المفسرين وعجبني هذا الكلام أن الله عاتب عليه في هذا، أنه كيف تسأل مخلوق؟ حتى قال بعض المفسرين واذكرني عند ربك 12 حرف، قال تبقى تحزين 12 سنة. طبعا كلام هذا ليس له دليل، يعني خاصة احنا بعد محدثين اصحاب الاقتصاد لما يبقى جنبك عالم يصير يعني انا لو اني لحالي معكم ترى حكومة البطولة، انا قاعد يعني I'm watching my work لوجود فضيلة أستاذنا الكريم. والله يعني أحبه في الله، نسأل الله يجعله في حبيبي. نعم. يا إخواني عتب الله عليه، اذكرني عند ربك. يقول بعض المفسرين، وهذا كان ليس كلامه دليلا، أنه مكث في السجن 12 سنة. صبر. قال لي قد يأنه اذكرني عند ربك لو جرعت، اذكرني عند ربك 12 حرف، فكذا الله بكل حرف سنة. وهذا دليل يعني لنا انه لا نستعجل الامور، خير الامر لله. وهي مشكله يا اخوان، مشكله الناس في العالم الحاضر، نريد ان نغير بانفسنا. نقوم على السلطان وبالمملين السلطان. طبعا هذا عشان ما بيحطوا في زياده والله. ولكن وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم. الضريبه عاد على من يا اخوان؟ على الله سبحانه. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، مش الذي ارتضوه لانفسهم. وليبدلنهم من بعدهم من بعد خوفهم امنا. طب ايش الحل؟ يعبدونني. لا يشركون في شيء، يعبدونني. حتى فلسطين بعد نعرف عبادا لنا، عباد صادقين لله، الله يبعثهم. احنا مش احنا كده نغير، بس ما نغير انفسنا. أهم شيء تغير نفسك، ولهذا في القرآن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، طب بعدين أهليكم، وبعدين عشرة الأقربين، بعدين مكة أهل القرى ومن حولها، ثم أم القرى بلدك يعني نفسك أهلك عشيرتك بلدك وما حولها، وبعدين وما أرسلناك إلا كافة للناس. خطوة خطوة. احنا لازم تدريس المشروع تخطيط ويتحدث وزوجته ما تقدر تسجل. ويتحدث عن اولاد المسلم اولاد الاب والناس تبع الناس عن دين. فالانسان بدا بنفسه. اذا هو بدا بالدعوه ولو كان في أسوأ ظرف. أسوأ ظرف. بعدين الله سبحانه حينما اراد الله سبحانه وتعالى ان يخرج يوم السجن. الله ان اراد لك شيء بابسط الاسباب يعطيك اياه. حتى جاء في بعض الروايات ان الله اذا اراد شيئا تهيأ له اسبابه. باي اسفه الاسباب؟ طيب ايش اسفه؟ الملك نايم ولا رؤيا، طيب هو كل يوم يرى رؤيا. بس هي رؤيا الله سبحانه وتعالى وضعها في عقله وفي قلبه، هي صار يفكر ما هي تستطيع. اغسلي برؤيا ان كنتم برؤيا تعبرون. وجاء كل العلماء فهموا، كل السحر كل الجماعه تعبوا عبدوا اثبات السحر. قالوا ربنا عز وجل جعل في مخ الرجل. الآن اللي صار يسقي، طبعا قصة هؤلاء ليش هذا يسقي هذا وهذا وهذا ليش يصرف؟ لأنه تبين لهم أنه كان في طعام الملك سم. فجابوا الساقي والطباخ عاصب عبد الجبر وجدوا الطباخ اللي حاط السم. فصرفوا الطباخ ورجع على أجوره. فرجع يسقي ربه، من ربه؟ الملك لا. ربه يسقي ربه، رجع يسقي ربه، ترجع. لكن هذا اللي عظم السجن السم صرفوه، صار طيب كل مره في لما مات. شوف كيف. وذكر بعض امته، يعني بعض طفل من الزمن ذكر والله هذا الرجل اللي بعثه صحيح. ذهب اليه يوسف. شوف ما قال يا حضره يوسف، كان يعني سهل جدا. ولهذا قد تكون ناس عاديين. ولهذا يدخل احدهم في نزل النبي يقول ايكم محمد؟ الله ليش يا اخوان؟ تعرفين؟ لان الصحابه كلهم بيشبهوا محمد صلى الله عليه وسلم. الان كم واحد فيهم يشبه محمد؟ قول لي بالله عليك. كم واحد تحته زي تحت محمد صلى الله عليه وسلم؟ عمامته مثل عمامه محمد صلى الله عليه وسلم. كان يدخل ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان، طلحه، الزبير، سعد، سعيد، ابو عبيده، ابو حمره، كلهم بيشبهوا بعض، كلهم ما شاء الله يحافظون عمامه كلهم. ايكم محمد؟ لكن بالله عليك داخل المسجد، بالله عليك تقول ايكم الامام؟ والله عارفين الامام، ما هو الامام، ما هو الامام خلاص اكيد يعني. لان هو الوحيد اللي عنده العلم العالم. طيب؟ ما في تشابه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يدخل يوسف ايها الصديق افتنا كذا كذا كذا. طيب افتنا رجع قال كذا كذا حتى والله تحمصه. جيبونا اياه، جيبونا اياه هكذا يعني. جيبونا يوسف مستعد تخرج تحت العبد والملك، هذا تخرج بمطاقة بيضاء يعلم الناس كل الناس أني أنا بعيد وأني أنا نقي وأني أنا مخلص. ترجع إلى ربك تسأله ماذا للنسوة التي قطعنا اليوم. أروح أسأله خلي حافظ لأني أنا ما مستعد أن أخرج إلا بنقاء وكل الناس يعلمني أنا على حق سبحان الله. إذا جربت ثم نضرب ولكن ماذا مش رسول الله. ولهذا المرة الثانية قال ايتوني لأستخلصه لنفسي. الله أكبر استخلصه لأن هذا شيء عجيب. هذا إنسان مكتب كبير. ايتوني لأستخلصه لنفسي. بعدين ايه الله سبحانه وتعالى من السجن يتبرأ منا حيث يشاء. هذا ما يختار الوظيفة اللي يا إخوان والله إذا تقي الله سبحانه وتعالى موقف واحد تتقي الله فيه الله سبحانه وتعالى يجعل لك الدنيا كل الدنيا هذه تحت صوتك. بس موقف واحد موقف مجرد واحد بس الموقف هذا إذا خذلت فيه يكتب عليك أنك ليس والعياذ بالله. ايش هو الامتناع عن الحرام؟ هو صبر خمس دقائق صبر بس واصبر نفسك. يتبوا منها حيث يشاء نصيب رحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. المحسنين محسن ايش قال؟ اجعلني على خبائر الارض. اجعلني على خبائر ليش خبائر الارض؟ لانه هذا المكان كل الناس تاتي به لانه مكان الدعوه كل الناس تأتي تمر عليه. ما شاء الله إذا وجدت وظيفة مريحة من الوقت الساعة 10 وروح الساعة 12 ما شاء الله شو الوظيفة؟ هم الإنسان الداعية. لأن أخوة يوسف يدور ما شاء الله فدخلوا عليه فعرفهم. طبعا ما عرفوا بين أنهم أكبر منه سنا والكبير السن لا يتغير. يعني لما يكون عمرك 20 سنة أو 40 سنة ما تتغير كثير، لكن لما يكون عمرك 8 سنوات وأشوف عمرك 20 سنة أكيد تغير 100%. فعرفهم وهم له منكرون. طبعا تغير من شاب صغير رجل كبير كافر ما شاء الله. يا سلام جهزهم بجهازهم. طيب ايش الذي أتوا به من فلسطين؟ ينبغي أن يكون هذا الذي أتوا به شيء صغير خفيف جدا، لأنه قال اجعلوا بعضهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. طب في شيء أخذوه معهم من مصر ما عرفوا فيه إلا بفلسطين، شو هو؟ معقول يكون شيء كبير؟ لا، أنت كل شيء صغير. صحيح ولا لا؟ لأنه يخبر. ولهذا لما فتحوا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بعضهم ردت إليه شيء طلع على وجودها. إذا شيء خفيف الله أعلم انتهى. ممكن تفضل. ولا كان أول سنة يعني جابوا دراهم. دراهم؟ السنة اللي بعدها جابوا واحد. أيوة بارك الله فيك. شفت عليك؟ أيوة. إذا الدفعة الأولى كانت دراهم ذهب أو فضة. شيء يخاطر رجعوا. المهم أخذ أخاه بطريقة قالوا بعض الناس يقول لك يوسف كان هو الملك. لا ما كان لا ما كان ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، إذا الملك غير هو. هو كان وزير في حدود المباشرة، وكان وزير اقتصاد يعني في دول هذا الزمن. الآن العجيب أخذ أخاه رجع يا أبانا ابنك سرق ثم عالم. قالوا إن يسر فقد سرق أخ له من قبل. نحن عن يوسف يسر فأسرها يوسف في نفسه ولم ينبهها. قال أنا شر مكانا والله أعلم من تصفهم والله إذا وقع عنهم كذابين بس مش قادر أحكي يا بيان. العجيب أن في بعض القصص ولعلها إسرائيلية لكن أعجبتني وأثرت فيه ولما قرأتها فما لك تنوعي والله لم أملك تنوعي. كيف تعرف إخوة يوسف على يوسف؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. بعض الروايات أن يعقوب عليه السلام كتب رسالة لعلي الخطبي يوسف عليه السلام يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم من عبد من نبي الله من يعقوب النبي الله بن إسحاق النبي الله بن إبراهيم خليل الله إلى علي النصر. أما بعد فنحن الأنبياء أولياء أولاد الأنبياء لا نثق إن وصلت رسالتي هذه فأعطني الصراحة ولدي وإلا دعوت عليك دعوة التحريف إلى السادس والسلام. الله يذكرنا في شعر جسمك وخلق الله من يعقوب نبي الله من إسحاق نبي الله من إبراهيم خليل الله. أما بعد فنحن أنبياء أولياء أولاد أنبياء لا نصدق نسأل ذلك وعلى الله إن وصلت رسالتي هذه فأعط الصلاح ولدي وإلا دعوت عليك دعوة تحرق جيلا السادس يعني بعد ستة أجيال تحرق كله. فلما قال عليه الصلاة والسلام من عرفه إخوانه بها هذه الرواية طبعا لعلها من رواية بني إسرائيل ونحن نحفظ عن بني إسرائيل ولا حرج خاصة في أشياء لا تخالف ديننا. العجيب لما رجع وهذا يكتب على فترة صحابتي لما رجع دخل أبوه وأهله على مصر عاتب إخوانه بشيء عجيب والله يا أخي هذا قمة الأدب سيدي اسمع قمة الأدب والله الأنبياء قمة الأدب. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. طب يا إخوان ما هو الإحسان ليوسف أكثر؟ أيهما أكثر؟ الإخراج من السجن أم الإخراج من البيت؟ الأصل أن يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر لأن البئر فيه أفاعي ما في أكل ولا شرب وهو طفل صغير السجن فيه أكل وفي شرب وهو كثير أيهما أخطر؟ البئر. لكن هو أراد البئر ولكن كان السجن. طب بدليل إيش؟ بدليل قولي من بعد هذا بالضبط إيش قال؟ من بعد أن نظر الشيطان بيني وبين إخوتي فأخوانه جالسين واقفين تأدبا معهم عليه الصلاة والسلام ما ذكر هذا؟ قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن والأفضل أن تأخذ من البئر. لكن لو قال البئر كان قال أنتم كلكم جبين يا جماعة اليوم كيف أنتم تأتون من البئر ولكن أدب الأخوات من سيدنا يوسف عليه السلام قال وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البئر من بعد أن نخشى بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. ثم بعد ذلك إيش قال؟ سبحان الله يا إخوان بعد كل هذه الدعوة والنبوة والتضحية في سبيل الله قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يعني نسأل الله أن يوفقنا مسلمين إذا توفنا الله مسلمين فهذه هي خاتمة حسنة. نبي الأنبياء لا يقول توفني مسلما يا رب توفني مسلما نسأل الله أن يوفقنا مسلمين وجعلنا وإياكم من عباد الموحدين المتقين وأن يختم لنا ولكم الصالحات أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا يا اخوان هذا غير مستفيد الشيخ يعني هذا من بركات وجود الشيخ معنا وانما حيث احنا ما جئنا هنا والله الا نستفيد من الشيخ الفاضل تبع من الله خير وما شاء الله. جزاك الله خيرا يا اخوان الله قدر حضرهم صلى الله على نبينا محمد الحمد لله. شكرا.